الجورب شروطه كشروط الخف، يشترط أن يلبس على طهارة، وأن يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون مباحا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض يعني القدمين. نعم. أنا من سكان محافظة الطائف، وأتيت للمدينة للزيارة، وأرغب في عمرة إن شاء الله، ولكن قبل ذلك أريد الذهاب لمدينة ينبع. السؤال: من أين لي أن أحرم وجزاكم الله خير؟ تحرم من رابغ، لأنك صرت من أهل من الميقات، صرت من أهل ذاك الميقات، فأنت تحرم من رابغ، لأن الإحرام الآن إحرام الذين يأتون من ذاك الطريق يحرمون من رابغ لأنه ميقات لهم. نعم. من الجحفة؟ من رابغ. الجحفة الآن مدينة خراب، الجحفة الآن مدينة خراب، والناس الآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل. نعم. ما الفرق بين النظر بشهوة والنظر بدون شهوة؟ الفرق واضح. الفرق النظر بغير شهوة، النظر بشهوة يأثم عليه الإنسان إذا كرره، يأثم عليه، والنظر إلا إذا كان نظر إلى زوجته، والنظر بغير شهوة هذا لا يأثم عليه الإنسان حتى لو كرره كثير، لا يأثم عليه الإنسان. نعم. هل يجوز تحديد شعر الولد الصغير بشكل دائر على الرأس كالشعر الذي ينزل على الجبين والأذنين؟ السنة أن تكون إزالة الشعر سواء كان ولد صغير أو رجل كبير، أن تكون لإزالة المعروف المتبع عند الناس عند المسلمين، لا يعني يتخذ الشعر على في وسط الرأس، أو يعني يتخذ يعني قزع معين، أو يتخذ يعني على شكل معين تقليدا لغير المسلمين. قد كثير من الناس قد يفعل هذا تقليدا لغير المسلمين، أو لما يراه في المسلسلات، أو لما يراه في القنوات الفضائية، وهذا الأمر لا ينبغي، يعني التقليد، بل التقليد محرم، تقليد غير المسلمين. فالذي يتعين المصير إليه أن تكون إزالة الشعر المعروفة المتبعة بين المسلمين قديما وحديثا. فالذي ذكره الأخ هنا يعني يكور الشعر شعر الصغير حتى يجعل في وسط الرأس، الصغير ليس عليه ذنب وليس عليه إثم لأنه لم يكلف بعد، لكن الولي هو المسؤول عن ذلك. نعم. ها؟ لا يأثم إذا كرر في الأجنبية، إذا كان لأنه إذا كرر قصد الاستمتاع، لكن إذا كان ينظر بغير يعني لمصلحة مثلا لبيع أو شراء أو للشهادة أو للمعاملة بدون شهوة هذا لا يأثم، لكن إذا كرره في الأجنبية للاستمتاع بها والتشهي هذا لا يجوز، حرام. نعم. أما لغير شهوة ولغير يعني لحاجة من الحاجات أو لأمر من الأمور كأن يتعرف عليها، أو لمثلا الشهادة تشهد على شيء معين، أو للبيع والشراء معها من غير شهوة، فهذا لا بأس، لا بأس به. نعم. هل يجوز مسح المسح على الشراب؟ أفتونا جزاكم الله. نعم، يجوز المسح على الشراب كما قلنا لكم في الليلة الماضية. المسح على الشراب دلت عليه السنة وأفعال الصحابة، السنة وأفعال الصحابة. روي المسح على الجوربين عن 13 صحابي، والصحابة رضي الله عنهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. نعم. هل يجوز المسح على الخف الذي لم يبلغ الكعب، وهل يجب أن يكون الخف فوق الكعب؟ الذي لم يبلغ الكعب هذا ليس خفا، الذي لم يبلغ الكعب ليس خفا، لأنه أبرز مكان الفرض، لأنه يجب الغسل إلى الكعب، فإذا كان الخف دون الكعب فهذا لم يغطي المفروض الذي يجب غسله، فاختل فيه شرط من شروط الشروط المسح على الخف. نعم. ما حكم المسح على الجورب إذا كان شفافا ويظهر القدم؟ إذا كان يصف القدم، فالذين قالوا بجواز المسح على الجورب يقولون لا يمسح عليه، لأن القدم إذا كانت ترى من خلال الجورب فالذي يرى منها يجب غسله، وهنا لا يمكن غسله إلا بخلعه. فالمهم الذي يصف البشرة يا الفقهاء الذين قالوا بجواز المسح على الجورب قالوا لا يجوز المسح على جورب يصف البشرة، وقالوا أيضا لا يجوز المسح على جورب مخرق يعني فيه شقوق. نعم. أنا يا شيخ بعد أن أحرمت جاء ولد صغير وطيب يدي بدون علم مني، وذلك جهل منه. جهل منه أن التطيب من محظورات الإحرام، فما الحكم؟ لا حرج إذا كان إذا كنت غير قاصد وغير متعمد، لا حرج عليك، لأن النص يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ها ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا، ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ويقول عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم نعم. الذين كانوا يقصرون ويصلون الصلاة الرباعية في وقتها قصرا، هؤلاء أصابوا السنة وأصابوا ويعني أخذوا بالأفضل. أما الجمع أجازه بعض أهل العلم لكنه خلاف الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع وهو جالس، إنما كان يجمع عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرتحل أو كان جادا في السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان إذا ارتحل عند صلاة الظهر، عند وقت صلاة الظهر يقدم العصر مع الظهر ويصليهما جمع تقديم، هذا يرتحل عند دخول الظهر. أما إذا ارتحل قبل الوقت ودخل عليه الظهر وهو سائر فإنه يؤخر الظهر مع العصر حتى ينزل. أما أنه كان يجمع الصلاتين وهو جالس، هذا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. أما القصر فهو أفضل على كل حال باتفاق أهل العلم، بل بعض أهل العلم يرى أنه واجب. فالذين كانوا يقصرون في السفينة الصلاة الرباعية في وقتها هم الذين أصابوا السنة، والذين جمعوا نسأل الله عز وجل لنا ولهم القبول، لكنهم خالفوا السنة وصلاتهم إن شاء الله صحيحة. نعم. ها إيش؟ أي نعم معروف، لكنهم هم في حكم الجالس، هم في حكم الجالس. نعم. رجل داعب زوجته في نهار رمضان ونزل منه مني، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا يجب عليه قضاء اليوم ولا تجب عليه كفارة. كفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. أما المداعبة فهي خطأ، يعني خطأ إذا علم من نفسه أنه سينزل، أما من حيث الجملة هي جائزة. كون الرجل يداعب زوجته وهو صائم وهي صائمة جائز، لكن بشرط أن يأمن الوقوع في المحظور، فإذا أمن الوقوع في المحظور جاز له ذلك. أما إذا غلب على ظنه الوقوع في المحظور فإنه لا يجوز له هذا الأمر. فالمهم هذا الذي داعب زوجته وأنزل يجب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم الذي أنزل فيه، والكفار لا تجب عليه لأنها لا تجب إلا بالجماع. نعم. قل ما حكم إيذاء الرافضة في الحرم المكي والحرم المدني؟ على كل حال الإيذاء ليس من صفات المؤمنين، إيذاء الآخرين ليس من صفات المؤمنين، وهؤلاء من أهل القبلة، فالأحسن أن نقدم لهم النصيحة ونقدم لهم التوجيه الحسن ونكون قدوة حسنة حتى ينتفعوا بهذه القدوة الحسنة، خصوصا الشباب، الشباب منهم ينتفع بالقدوة الحسنة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل إما أن تكون بالقول أو بالفعل أو بهما معا، لكن المعروف أن الفعل أبلغ من القول. فهؤلاء يعني هؤلاء مضايقتهم وأذيتهم ليس من صفات المؤمنين والمسلمين، إلا إذا بدأوا بالأذى فهذا يعتبر دفاع عن النفس، لكن يبين لهم الصواب ويدعون وهم من أهل القبلة، فإذا أصروا تحملوا الإثم والأجر. نعم. هل تجب الزكاة في أرض معروف بارك الله فيك. على كل حال هذه الأمور بالنسبة إذا كانوا يذهبون بهم إلى أماكن غير مشروعة للزيارة فهذا لا يجوز، ولا يجوز معهم ولا مع غيرهم كونهم يذهبون بهم وإلى أماكن ويقولون هذه أماكن تزار وهي في الحقيقة أنها لا تزار، هذا لا يجوز لا معهم ولا مع غيرهم. وكذلك من حيث الجملة لا يجوز نقل المبتدع إلى تحقيق بدعته، ولا يساعد على تحقيق البدعة أيا كان. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. فأي إنسان مبتدع يعان على تحقيق البدعة التي يعملها أو يعان على التسهيل الطريق إليها فهذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. نعم. هل تجب الزكاة في أرض مشتراة بالدين وبأقساط شهرية من البنك؟ لا، إذا كانت الأرض مشتراة للسكن ليسكنها الإنسان ليبني عليها منزل وعليها دار ليس فيها زكاة، لأن الزكاة في العروض عروض التجارة إذا كانت معدل التجارة سواء كانت أراضي أو غير أراضي، فإن كانت معدل التجارة بالنية فهذا لا يجوز، هذا لا ما أول ما يعني لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. أما إن كانت معدل التجارة والبيع والشراء فإنها تقيم عند مرور الحول عليها من وقت النية وتخرج الزكاة من قيمتها. نعم. ما حكم قول يا ساتر؟ يا ساتر ليس من أسماء الله عز وجل، هذا ليس من أسماء الله عز وجل، والسنة أن يقول إذا كان ولا بد من هذا اللفظ يقول يا ستير، لأن بعض العلم يقول الستير من أسماء الله عز وجل، فإذا قال يا ستير لعله إن شاء الله خرج من المحظور. أما يا ساتر هذا ليس من الأسماء الإلهية ولا من أسماء الربانية. نعم. ما حكم الختان للذكور والإناث؟ حكم الختان للذكور واجب، أما بالنسبة للإناث مستحب، بالنسبة للإناث مباح بالنسبة للإناث مباح، يعني لا يجب ولا يستحب، إنما هو من باب الإباحة فقط، يعني يستوي طرفه. أما بالنسبة للذكور فهو واجب. نعم. ما هي حدود؟ لكن مع الأسف الشديد الآن سمعنا حوادث ختان للنساء أو للفتيات وفيه إضرار شديد وضرر عظيم عليهن، وكأن بعض الأولياء أو بعض الآباء يعتقد أنه واجب أو أنه مستحب، هذا ليس بصحيح. العلماء قالوا وبعض أهل العلم يقولون مباح فقط، يعني من باب الإباحة، يعني لا تأثم عليها ولا تثاب، لا تأثم ولا تثاب. فإذا كان يعني إذا كان يترتب عليه ضرر بالنسبة للبنت فإنه يأثم عليه الأب. نعم. ما هي حدود اللحية؟ حدود اللحية من الشعر النابت على الخدين والعارضين والذقن، الشعر النابت على الخدين والعارضين والذقن. نعم. هل الحلف بقول في ذمتك من الحلف بغير الله؟ لا، هذا ما هو ليس بحلف، لكنه حلف لغة، هذا حلف لغوي، لأنه إذا قال في ذمتك كأنه يعني يستحلفه، فهذا من اليمين من اليمين اللغوي. ولهذا قال بعض المقدرين لهذا قال إذا قال الإنسان في ذمتي يعني قسمي، لكن قوله هنا في ذمتك هذا ليس فيه ما يشعر بهذا، فهذا ليس بقسم. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. ها محل أجهزة؟ ها يعني تبيع على الأجهزة بالتقسيط؟ لا جايز هذا. ها إيه لكن أنت تبيع أنت لأخيك ولا تبيع يعني تبيع لنفسك وأخوك يعلم؟ ما في محظور. نعم. خلاص وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه وآخر